söyledim. Her günahinde tekadden beyanım في أبحاث سبقة من هذا الكتاب، لكن حصل ما لك هنا أولا مشابهة المشركين للنصارى، حيث أن النصارى زعموا المشابهة لليهود والنصارى، حيث أن اليهود زعموا أن عيسى أن عزير ابن الله، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، بمعنى لعنهم الله أن يفكرون. فشابه اليهود والنصارى المشركين، فإن المشركين زعموا أن الملائكة بنات الله كما قال الله تعالى عنه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لأنه وقر اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد يعني الملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكما في الآخر لا يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليست الملائكة بولد لله ولا ببنات الله، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى ما يقولون: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالمشركون من هذه الأمة سلكوا مسلك اليهود والنصارى في نسبتهم الولد لله، وهذا هو معنى ما ذكره المصنف. الموضوع الثاني هو الإبراء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وفي قول: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وفي قول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كله قد سبق بيانه موضحا في كلام المصنف كما تقدمت الإشارة إليه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. تضمنت هذه الجملة أمرين: الأمر الأول نهي الرسول عن إطرائه ومجاوزة الحد، وأن يرفع في رتبة الله سبحانه وتعالى بأن ينسب إليه أنه يتصرف في هذا الكون، أو أن الدنيا والآخرة من جوده، أو أنه ينفع ويضر، أو أنه واسطة بين الخلق وبين الله بالإنجاء والنفع والضر. نعم، هو واسطة بين الخلق وبين الله في التبليغ، أما غير التبليغ فلا، لم يجعل الله بيننا وبينه أي واسطة، بل أمرنا أن ندعو وألا نجعل الرسول واسطة في إرادة النفع والضر، إنما هو واسطة في التبليغ وإرشادنا فيما ينفعنا وما يضرنا فما ينفعنا، والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي من أعظمها وأجلها التوحيد. وكذلك بين لنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا، وأعظم ما يضرنا هو الشرك بالله المنادي للتوحيد. أما من أن الدنيا والآخرة باليده، أو أنه ينجي من النار من شاء ويدخل الجنة من شاء، فهذا هو الإطراء في قوله: لا تطروني. بقول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا ما هذا؟ قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ولا شك أنه سيد الخلق. وابنه يقول أنا سيد ولد آدم ولا آخر. لكن لما قابلوا بهذه المقابلة خشي أن الشيطان يستجر بهم ويتدرج بهم إلى أن يوقعهم بالشرك بالله برفعه عن منزلته، وأخبر منزلته ومكانته عند الله بقوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقول إياكم والغلو، الغلو مشتق من الغليان، يقال غلى الكبر إذا تجاوز حده. فكذلك الغلو في العبادات والعقائد، فإنه متى تجاوزت الحد في العبادة أو تجاوزت الحد في العقيدة فقد غلوا. هذا هو الغلو المنهي عنه. فالغلو في العبادة هو السبب الذي قال به الرسول إياكم والغلو، لما أمر من يلتقط له حصى الزمار قال أمثال حصى الحج في أبيرك، فمن أمثال هؤلاء فرموه. إياكم والغلو، يعني لا ينبغي أن ترمي بأكبر من هذا. هذا هو الغلو. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو مجاوزة الحد فيما كرهه الله ورسوله. وقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال هذا القول وهو في آخر حياته عند انقطاعه من الدنيا وإقباله إلى الآخرة، يحذر أمته أن تصنع ما صنعت اليهود والنصارى من البناء واتخاذ المساجد على قبور أنبيائها، يحذر ما صنعوا. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لا تتخذوا قبري عيدا، مع قوله ألا ولا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، مع قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إذا كان هذا في قبر سيد الخلق وأنه حذرنا من أن نتخذه مسجدا أو نصلي بقربه، فلا ظن بهذه القبور التي أصحابها هم أقل وأقل وأقل مرتبة من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بني عليها الأبرياء؟ وكيف وضعت عليها السجود؟ وكيف يذبحون لها ويذبحون ويتقربون بها إلى الله ويزعمون أن هذا هو الدين الإسلامي وأن العبادة لا تصلح إلا بهذا، جاعلينهم وسائط بينهم وبين الله؟ هذا هو الشرك بعينه. أين هذا من هذه الأحاديث المتقدم بيانها مع الآيات القرآنية الكبيرة؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية قطعت ما يتعلق بها عباد القبور من أربعة أوجه كالآية الأخرى، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أبطلت ما يتعلق به عباد القبور أيضا من أربعة أوجه مع الآية الأخرى، والذين اتخذوا من دونه والذين تدعون من دونه لا يستجيبون لكم بشيء، ما يملكون من تقليل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات هذا كثيرة، فإذا تأملت أحالة العالم المنتشرين إلى الإسلام تجدهم يعظمون القبور، يبنون عليها، يوقدون عليها الأوقاف، ينظرون لها المبالغ الطائلة، يلبحون لها، ينظرون لها، يصلون عندها، يسألونها تفريج الكروبات وإغاثة اللاغات وقضاء الحاجات. وهذا في كل بلد وفي كل مكان إلا ما شاء الله. هؤلاء عندهم السيدة زينب، السيدة نفيسة، بزعمهم هذا الحسين، بزعمهم هذا قبر الشافعي، هذا قبر أحمد البدوي، الآخرون معروف الكرخي، عبد القادر الجيلاني، الآخرون الدسوقي ابن علوان، الآخرون هذا قبر مجاهد، هذا قبر أبو عبيدة في فلسطين، هذا قبر فلان، إلى غير ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء. هؤلاء فرقوا دينهم، أين هؤلاء من الإسلام؟ والله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويقول منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن لا بهذا لا ننقص الأولياء أو نحط من مراتبهم أو نقول إنهم ليسوا بالبيت، لا، إذا كانوا ماتوا على الإسلام وعلى التقى والخير والصلاة فلا ينبغي لنا أن ندعوهم، بل نقتدي بأفعال وأقوال وأعمال بدون أن نرفعهم في رتبة الله أو أن نصف لهم شيئا من خصائص الله أو نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. كل هذا يتنافى مع دين الإسلام. وكما تعرف في كثير من البلاد، اليمن، العراق، الشام، مصر، المغرب، السودان، اتجاهات كبيرة كلها معابد وقدور وأولياء، ويسألونهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم، لا سيما العامة وأمثال العامة. أما هذه البلاد فقد طهر الله من هذا كله، فلا تجد فيها شيئا من ذلك. وعسى الله أن يهديها في المستقبل كما أنها في الماضي، والله المستعان. تعالى التاسع: المباشرة دون الفرض، وذكرها بقوله: وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشر فأنزل لم يسد حجه كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، وعليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: التاسع من محظورات الإحرام المباشرة. تقدم أولا أخذ الشعر، ثانيا تقريب الأظفار، ثالثا تغطية الرأس، رابعا المخيط، خامسا السيل، سادسا قطع الصيف، سابعا عقد النكاح، ثامنا الجماع، تاسعا وهذا المباشرة. فقال: وتحرم المباشرة في الحج كأن ينزل دون الفرض، باشرها أو قبل أو بعد ما يقتضي إنزال المني دون الفرض. فما دام أنه لم يغيب الحج في الأرض فإن حجه لم يكفر، لكن عليه بدنه. فمن باشر مثلا ليلة مزدلفة وما جامع لكنه أنجز، فنقول حج صحيح إلا أن عليك بدنه، بخلاف الوطي فالوطي يفسد الحج. وذلك فرقوا بين المباشرة وبين الوطي، قالوا الوطي يوجب الحج جميعه تقريبا أو الوجب إذا كان مشبه، والمباشرة ليس فيها إلا التعجيل لم يكن فيها حدا مقدرا، فافترق وقيل إن المباشرة مع الإنزال كالوقيل بل ليسكد حجه إذان أنه قضى شهوته وأنه وجد اللذة كما وجدها في الجماع سواء بسواء ولا فرق بين الأمرين. لكن المعروف هو هذا أنه لا يسكد وإنما عليه الهدية وهي بدنة. أو أمنى بالسمنة قياسا على بدنة الوطن، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى. وإذا لم ينزل فعليك كفدية الأذى إذا تلبس بالمباشرة وقبل، لكنه لم يقال عليك. نعم. وخطأ في ذلك كعن سواء قبل التحلل الأول أو بعده، سواء قبل التحلل الأول أو بعده عنده بكره، لكن الكلام هذا كله قبل التحلل. وخطأ في بعد التعلم ما يجوز في حال، يعني من جوازه. نعم. لكن هل عليه بدنه؟ يقول وخطأ في ذلك كعن. نعم. وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. والخطأ والشهوة والعن سواء، إلا ما تقدم عن الشرعيين أنه يستفر للجاهل والشاهد ما لا يستفر في حق غيره. والمرأة إذا فعلت هذا مع الزوج من عين شهوة فإن عليها مثل ما على الرجل، كما لو جاءت المرأة وباشرت الرجل حتى أنزلت لم يصل حجها ولكن عليها بدنة ما دام أنه لم يرد. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرمة. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرض إذا أنزل، وهو غير مستجح لأنه لم يسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد. الماتن يقول فيما إذا باشر وأنزل لم يصل حج، قال إنه يذهب إلى الحل ويحرم، وهذا غير وجيه كما ترون ما يصل حج بل يبقى على إحرامه كما في الإقناع والإيتاء والإنصاف والزمانة مما يقرب إحرامك. مثلا إنسان باشر زوجته ليلة مزدلفة أو صباح العيد قبل أن يموت وقبل أن يرمي وقبل أن يحلق وأنزل، فعلى رأي الناس يروح للحل ويحرم من الحل ليطوف طواف الزيارة جامعا في هذا الإحرام بين الحل والحرم. الشارع والإقناع والمنزاع والإنصاف والإنصاف ما في داعي، لأن ما حكمنا بفساد إحرامه

وهذا معنى قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جنوبهن في قول بعض المفسرين معنى وليضربن بخمورهن على جنوب الزين هي الفتحة التي تكون على الصدر هذا الجيل فهي تنزل شمارها من رأسها حتى يسقط وجهها وفتحة الجيل التي على الصدر هذا معنى وليضربن بخمورهن على جنوبهن وعلمنا قوله تعالى أيضا يا أيها النبي قل لأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها ويباح للمحرمة التحلي بالخلخال والدملج والسوار والخاتم وما أشبه ذلك وبعض من العلماء يمنع الخلخال للمحرمة لأن له رنين عندما تمشي فلا ينبغي ويدرك النظر وليضربن بكم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فإذا كان لا صوت له فلا مانع ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده وكره ويسن لها خضاب الحنة عند إحرام وإذا أحرمت يكره بعد الإحرام أن تستعمل نعم وكره بعده وكره لهما اكتحال بأسمد لزينة وكره لهما أي للرجل والمرأة اكتحال بأسمد لزينة وهما محرمان فإذا كنت محرم فيكره أنك تفتحل بالأسمد لأجل الزينة أما إذا كان اكتحالك وأنت محرم لأجل وجع بعينك أو خز دم لعينك من باب التداوي على حرج إن شاء الله. مرت المرأة في لف الفليج فرقة في لف الفليج فرقة ثلاث مرات. لا كلهم ما يدرون فيها. ولها لبس معصفر وكحلي. ولها ولا ولا ولا ولها لبس معصفر ولها لبس معصفر ولها ولها لبس معصفر ولها لبس معصفر ولها لبس معصفر ولها لبس معصفر ولها لبس معصفر لأن استقدم لنا في باب ستر العورة هناك أن يسرع لبس معصفر للرجل ولها لبس معصفر والكحلي يعني حالة الإحرام ما بما نحن أورد المحشي على هذا حديث يعني يدل على أنه للمرأة عن أبو داود وقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصر أو خز أو كحلي رواه أبو داود لأن لقد لهما تكثر الإباحة هذا يعني وين وقدم في باب في آخر باب في العرض كتاب الصلاة نقول في الصلاة أنه يكره المعصر والمزعفر للرجل إلا أن قال قل في ليل إحرام قل في ليل إحرام ولكن كون تحسوه الإحرام كانت لا بل إحرام وقطع رائحة كريهة بغير طيب كذلك ويجوز للمحرم بل ينبغي له قطع رائحة كريهة بغير طيب سواء كان رجلا أو امرأة كما لو كان الوقت حار راح من كثنان ورائحة كريهة فينبغي قطع تلك الرائحة بالماء والصابون يعني غير المطيب وإزالة من هذا كله في بدايته والتجار ولا بأس بالاتجار بأن يبيع ويشتري ويحرم كما بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وعمل صنعة وعمل صنعة وعمل صنعة يجوز للمحرم وحالة الإحرام أن يعمل الصنعة كأن يكون محرم أو نجار يشتغل المحرم أو يصلح المكر يجلدها أو رفع الشوك يعني ليتكسب فهذا لا بأس به لأمر قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما لم يشغل عن واجب أو مستحب ما لم يشغل أي التجارة والصناعة عن واجب أو مستحب إن شغل عن واجب فلا يجوز وإن شغل عن مستحب فالأولى تركه وله لبس خاتم وللمحرم أن يلبس الخاتم كما هو مروي عن عطاء فلو أحرمت عليك خاتم لا بأس به أو منابس لا بأس به أو ساعة في الذراع لا بأس به لأن هذا لا يسمى محيط ولا هو في معنى المحيط ويجتنبان الرفث والفسوق والجبل ويجتنبان الرفث والفسوق والجدل والمحرم من رجل أو امرأة كل منهما يجتنب كل ما يتنافى مع الحج أو ينقص كماله كالرفث الذي هو الزنا والفسوق والكلمات النابية كالسباب والشتائم والجدل مع أصحابه والترفع بإظهار النقص في كلام الغير والتهجم عليه أو ما أشبه ذلك نعم لأن المقام مقام ذل وخضوع وانكسار وتجلد إلى الله سبحانه وتعالى نعم ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع وينبغي قلة الكلام إلا فيما ينفع فالمحرم لا ينبغي أن يكثر كلام الكير والقار إلا في الكلام الذي ينفع كأن يرشد الناس ويعظهم أو يفديهم أو يأمرهم وينهاهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الكير والقار وما لا طائل تحته فلا ينبغي شيء بل الأولى اجتنابه وتركه ما دام أنه لا نفع به ثلاث جدات واربع زوجات وست بنات المسألة سلمك الله فيها ثلثين وفيها ثلث وفيها ثمن من 24 الزوجات الثمن ثلاثة وللجدات السدس أربعة والبنات الثلثين 16 يصير في المسألة رد إن لم يكن هناك رجل ذكر يأخذ يعني عاصب فنرد هذا عليه لا يصلنا باب الرد تكلمنا على الرد إذا الباقي لأولى رجل نجد هناك بالنسبة لله عز وجل ألحق الفرائض بأهلها كما ألحق الفرائض فلأولى رجل من ذكر الرد ما بعد يجمع ما ذكر رجل من ذكر يا شيخ الآن لذلك ردينا كم؟ أقول ما ذكرت رجل فردينا كل الأدعى حتى نقول لك ما في رجل عن كل أولى رجل نكرة لأولى رجل ذكر إنسان ما موجود بالنا لا ما في رجل هذا فائدة فائدة من الإنجاز إذا فراغ ما نقول رجل أبدا ما نقول رجل بل القاسم يقول بعد ما يأتي أصحاب الحضور والرزام يقول ما بقي فلأولى رجل ذكر حتى يقول له من يمثل له ما في رجل فهذا هذا له باب مستقل وهي مسألة الرد وله مسائل خاصة وأحكام خاصة ما أنتم تقولوا الآن أنكم في الرد إذا نظرنا بين مسألة رؤوس الزوجات ونقول لا النظر الأول بين الرؤوس والثياب أنا أتكلم عن هذا الزوجات رؤوس الزوجات ونصيب ما بأيديهم وجدنا هناك مباينة فنثبت الرؤوس ثم إذا نظرنا بين رؤوس الجدات ونصيب الجدات وجدنا أيضا مباينة فنثبت الرؤوس ثم إذا نظرنا بين رؤوس البنات وما بأيدي البنات نجد موافقة والوفق في النص فإن هنا 16 وهنا 6 والوفق 3 ثم إذا نظرنا بين المثبتات من الرؤوس نجد بين رؤوس الجدات ورؤوس البنات وفق رؤوس البنات مماثلة فنكتفي بأحدهما ثم إذا نظرنا بين رؤوس ما أثبتنا من رؤوس المثل من سواء البنات أو الجدات ونظرنا بين رؤوس الزوجات وجدنا مباينة نضرب أحدهما في الآخر فيحصل 12 وهو جزء السهم نضربه في كل في جميع المسألة 24 فتصح من 200 ومن 200 سلمك الله و 64 من 288 تصح من 288 لكل الزوجات 4 للزوجات 3 في 12 ب 36 لكل واحدة 9 وللجدات 4 في 12 ب 48 يكون لكل واحدة من الجدات 48 وعندنا 3 جدات لكل واحدة منهم سلمك الله 16 ثم إذا نظر نجد أيضا للبنات 16 في 12 للبنات سلمك الله 192 لكل واحدة من البنات عندنا 6 بنات يا شيخ 6 بنات لكل واحدة من البنات من 192 عندنا 32 لا مو 32 يا شيخ عندنا من الا 32 عندك 192 على 32 إذا هلك هذا عن عشر بنات وجدتين واربع زوجات مثلا نضع الزوجات لهن ثلاث نعم وجدتين لهن ثلاث البنات عشر في ديهم ستة عشر لا أربعة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أربعة، ثلاثة في أرب والبنات من 16 إلى 20 26 26 26 26 26 26 26 26 كم؟ 16 هو 20 نعم 320 مثل واحدة وهن عشر كم جميل؟ مثل واحدة 32 كم؟ مثل واحدة 32 والآخر؟ العاشر ده الآخر نعم؟ الآخر ده كم كرامة؟ نعم كم؟ كم كرامة؟ من جاءت القرآن مثل جاءت نعم أنا بالنسبة لي شيخ ما درست القرآن لأن جاء المجال لنا مفتوح بالنسبة للدراسة الدراسة كنا نستخدم مسألة الحساب بالنسبة اللي هي النسبة وهذه أسهل بكثير ضرب ما بيد الإنسان في كل هذا ثم نقسم الجميع على نصف أسهل عمليا نعم. أما تطبيقيا ما هو تبلغ المسألة تبلغ المسألة ملايين كتاب واللي انت تكتب وريغة تجيلها 30 متر وذا في طاقي البنات 270 مثلا او لهم 400 ألف لان تحصلت ضرب كل اصبحت البيانة بلغت 2,500,000 و13 يعني ما يشهدك الجملة لكن جاءوا جزاك الله خير ما عندنا ملايين عندنا هلال 50 متر ايش منهم تقول لكم كذا لكم مسؤولين والغاز لما لديه ما نحتاج عطنا حاجة واقف عطنا حاجة وش نثبت لنا من هالأرض وش نثبت حجم من هالأرض نظهر نصيب كل إنسان من 24 ما تقدر إلا بالقراءة نظهر بتجزئة 24 هذا هو إينا 24 هذا هو القراءة يكون ثم يكون ثم القراءة تارة يكون ناقص وتارة يكون صامع ثم انشاء ناقص حل إلى أغلاعك لا تستطيع تقول سبع سبع عشرين التقييم لما بعد السنة كان تسميه هل هذا كله عن ثلاث بنات ابن وثلاث زوجات وجدته وجدتين إذا نظرنا إلى نصيب ثلاث بنات ابن ابن الثاني نظرنا إلى نصيبهم ما ينقسم عن ابن نعم نصيب البنات لا ينقسم عن ابن وبينهم بين الرؤوس والنصيب والأنصبة رؤوس البنات ثلاث ونصيبنا في الصفحة أين هم تبالي أين قسم عنه وإذا نظرنا إلى الجدات رؤوسهم أثنين نصيبهم أربعة نقسم عليهم وإذا نظرنا إلى الزوجات ثلاث نصيبهم ثلاث نقسم عليهم نأخذ رؤوس البنات ثلاثة ونضرب في أصل وراء جزء السهم نضرب في أصل المسألة 24 فدفت 270 فمقصد البلد في الصعقة في 3 جدة وزوجتين وأب